سؤالا جديدا. أورد ابن الجوزي في موضوعاته قصة خلاصتها أن امرأة قامت من مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس أحد الصحابة مكانها، فقال له الرسول: لا تجلس حتى يبرد مكانها. وقد صححها بعض المحدثين بتوثيق أحد رواة الحديث المطعون فيه، وتعقب ابن الجوزي في ذلك على رأي بعض المشايخ، فما رأيكم؟ الجواب الذي في ذهني أن الحديث هو ضعيف أو أشد، لكني مع الأسف لا أستحضر الآن علة هذا الحديث. فإن كان السائل يذكر اسم الراوي الذي يقول بعض المحدثين وثق هذا الراوي، فممكن أن نؤكد له الضعف المذكور. هنا سؤال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.